السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبهم ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثاني من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المتوفى سنة 206، وهو الكتاب الثاني في التعداد العام لكتب البرنامج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فقال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الثواب وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ذكر المصنف رحمه الله أنه يجب على العبد تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو شرعا إدراك خطاب الشرع ومرده إلى المعارف الثلاث: معرفة العبد ربه الله ودينه الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بالإدراك معناه اللغوي وهو البلوغ، يقال أدركت الثمرة إذا بلغت أوان نضجها. فقولنا في تعريف العلم هو إدراك خطاب الشرع، أي بلوغه للعبد. والمسألة الثانية أو الجار والمجرور في قوله رحمه الله بالأدلة متعلق بآخر مذكور، وهو معرفة دين الإسلام، كما يدل عليه كلام المصنف فيما يستقبل. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا لا يختص به، بل معرفة الأدلة الثلاثة لا بد من اقترانها بالأدلة. وظاهر كلام المصنف في تعليق الجار والمجرور بمعرفة دين الإسلام لا يراد حصره فيه، لكن لما كانت معرفة دين الإسلام أكثرها فروعا ناسب ذكر الأدلة معه وتعليق الجار والمجرور به. ومعنى قوله رحمه الله بالأدلة أي إدراك أن لهذه المعارف الثلاث أدلة شرعية تثبت بها. وهذه المعرفة الإجمالية هي معرفة عامة الخلق، وهي واجبة على كل أحد، فالعامة يكفيهم معرفة أن الدين الذي آمنوا به له أدلة ثابتة، ولا يلزمهم الاطلاع على الأدلة فضلا عن الاستنباط وبقاء مأخذ الحكم ومنزع الفهم في نفوسهم. فليس مقصود المصنف رحمه الله تعالى في ذكر معرفة الأدلة إيجاب معرفة كل مسألة بدليلها، بل مقصوده وجوب اعتقاد العبد أن الدين الذي آمن به وهو الإسلام ثابت بالأدلة الإجمالية، فإذا اعتقد آحاد المسلمين أن الدين الذي يدينون به ثابت بأدلة مقطوع بها كفاهم ذلك في كون معرفتهم عن دليل، ولا يلزمهم معرفة أفراد الأدلة، وهذه هي المعرفة الإجمالية الواجبة على كل أحد. أما المعرفة التفصيلية ففرض كفاية، وقدر ما يجب منها على الخلق مناط بحسب أحوالهم، فالواجب على الحاكم والعالم والمفتي والمؤدب يختلف عما يجب على من سواه من الخلق. والمسألة الثانية العمل، والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع، هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان، الأول خطاب الشرع الخبري وظهور صورته بامتثال التصديق، والثاني خطاب الشرع الطلبي وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي. فقول الله تعالى مثلا إن الساعة آتية لا ريب فيها من خطاب الشرع الخبري، فظهور صورته يكون بامتثاله بالتصديق باعتقاد أن الساعة متحققة الوقوع آتية لا ريب فيها. وقوله أقيموا الصلاة وقوله ولا تقربوا الزنا من خطاب الشرع الطلبي، فيكون ظهور صورته بامتثال الفعل في الأول والترك في الثاني. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأنه لا يوصل إلى الله إلا العلم. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله الجامعة للخير على بصيرة، هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله الجامعة للخير على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والصبر شرعا حبس النفس على أمر الله، وأمر الله نوعان، أحدهما قدري والآخر شرعي. والمذكور من الصبر هنا هو الصبر على الأذى فيه، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة. والأذى من القدر المؤلم، فيكون الصبر على الأذى فيه من الصبر على حكم الله القدري وأمره الكوني. ولما كان العلم والعمل والدعوة مما أمر به شرعا، فإن الصبر عليهن حينئذ يكون صبرا على حكم الله الشرعي وأمره الديني. فيجتمع في قول المصنف رحمه الله تعالى الصبر على الأذى فيه الصبر على الحكم الشرعي والقدري. فأما الصبر على الحكم الشرعي فلأن المذكور مأمور به شرعا، وأما الصبر على الحكم القدري فلأن ما يلحق العبد فيه من الأذى هو من قدر الله وأمره الكوني. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، لأن الله أقسم بالعصر أن جنس الإنسان كله في خسر، والعصر هو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، لأنه هو المعهود في لفظ الخطاب الشرعي، فإن العصر حيث دار في الخطاب الشرعي لم يرد به إلا هذا الوقت المضروب. فحمل الألفاظ المشكلة منه على ما عرف من حقيقته في خطاب الشرع أولى وأحرى، فتفسير القسم في هذه الآية والعصر بأن المراد به الوقت المعروف في آخر النهار أصح وأولى من تفسيره بالدهر، لأن الدهر لا يطلق عليه في خطاب الشرع العصر، وإنما خص العصر في خطاب الشرع فيما جاء في القرآن والسنة، وهو في السنة أكثر وأشهر، إنما يراد به الوقت المعروف آخر النهار. ثم استثنى الله عز وجل من الخاسرين قوما اتصفوا بصفات أربع، فقال: إلا الذين آمنوا. وهذا دليل العلم، لأن الإيمان لا يقع إلا بعلم، فإنما يدرك أصل الإيمان وكماله بالعلم. ثم قال: وعملوا الصالحات. وهذا دليل العمل. ثم قال: وتواصوا بالحق. وهذا دليل الدعوة. ثم قال: وتواصوا بالصبر. وهذا دليل الصبر. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم في وجوب امتثال حكم الله الشرعي خبرا وطلبا، كما ذكره أبو العباس ابن تيمية وعبد اللطيف آل الشيخ وعبد العزيز بن باز رحمهم الله. فليس معنى كلام الشافعي أن السورة كافية في جميع أبواب الديانة، وإنما المراد أنها كافية في قيام الحجة على الخلق في وجوب امتثال خطاب الشرع. والمقدم بين هذه المسائل هو العلم، فهو أصلها الذي تتفرع منه وتنشأ عنه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق هذا كلام البخاري في صحيحه بمعناه حكاية لا بلفظه، إذ بوب باب العلم قبل القول والعمل، واستنبطه من قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. واستنبط هذا المعنى من الآية المذكورة قبل البخاري سفيان بن عيينة، كما رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية، ثم تبعه البخاري وقفاه الجوهري، فبوب في مسند الموطأ باب العلم قبل القول والعمل. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهم: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا فعصى فرعون شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وعنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذكر المصنف هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن. فأما المسألة الأولى فمقصودها بيان أن العبادة لله فهي تتضمن الأمر بعبادة الله عز وجل، وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم ليرشدنا إلى القيام بعبادة الله، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا شديدا. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كائنا من كان، لأن العبادة حقه، وحقه عز وجل لا يقبل الشرك، فلما كانت العبادة حقه وحده لم يرضى سبحانه أن يشاركه في هذا أحد. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن القيام بالعبادة واجتناب الشرك لا يتحققان إلا بإقامة هذا الأصل، فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأولى والثانية، وهي أن من عبد الله ولم يشرك به شيئا لن تتم له عبادته إلا بالبراءة من المشركين. وكثير من الناس في هذا الأصل بين غلو وجفاء، والوسط الوسيط هو اتباع ما توجبه الشريعة براء من الأهواء والآراء، فإن الشريعة كفيلة بتقرير هذا الأصل كما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وعى دلائل الوحيين وجرى على السنن السابقين من الراسخين أقام هذا الأصل مقامه من الدين، ومن خرج عن هذا خبط فيه خط عشواء بين غلو وجفاء. ومعنى قوله عز وجل من حاد الله ورسوله أي كان في حد متميز عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حد الكفر، فإن المؤمنين يكونون في حد ويكون المشركون في حد، وإذا تميز كل حزب بحد لم يكن بين الفريقين إلا المعاداة. وهاتان المقدمتان المستفتحتان بقول المصنف اعلم رحمك الله هما رسالتان مستقلتان للمصنف، جعلهما بعض تلاميذه بين يدي رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، وتتابع النقلة على إثباتها بين يديها لحسن المناسبة بين معانيهما ومقصود ثلاثة الأصول وأدلتها، كما أفاد هذا العلامة ابن قاسم العاصمي في شرح ثلاثة الأصول وأدلتها. فرسالة ثلاثة الأصول تبتدئ من قول المصنف: اعلم أرشدك الله لطاعته، وما تقدمها هو من كلام المصنف في رسالتين مستقلتين ضمتا على يد بعض تلاميذه إلى ثلاثة الأصول لحسن المناسبة والموافقة في المقصود، ثم اشتهر هذا المجموع باسم ثلاثة الأصول وأدلتها. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. الحنيفية لها في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، هو الميل عن كل ما سواه، وهي دين الأنبياء جميعاً، وخصت بالإضافة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه أكمل الخلق تحقيقاً لها، وهو متقدم في وجوده على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المشارك له في كمال تحقيق الحنيفية، فهو أب من آبائه المذكورين في عمود نسبه. فلما كان إبراهيم هو الأب مع مشاركة الابن له، حسن أن تكون الإضافة إليه. وإذا قيل الحنيفية دين إبراهيم فلا يراد اختصاصه بها، بل هي دين الأنبياء جميعا، لكن لما كان هو أعلاهم تحقيقا لها مع تقدمه بالأبوة على محمد صلى الله عليه وسلم المشارك له في تحقيقها، اختصت بالإضافة إليه. والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لأجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا دليل كون الخلق مخلوقين لأجلها مأمورين بها، فإنما خلق الجن والإنس لأجل العبادة كما في هذه الآية، وإذا كانوا مخلوقين لأجلها فهم مأمورون بها، فظهر بهذا الإيضاح وجه دلالة الآية على الأمرين جميعا، الخلق والأمر. فأما الخلق فهو صريح لفظها، إذ قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الأمر فيستنبط من علة الخلق، فإنهم إذا كانوا مخلوقين لهذا فإنهم يكونون مأمورين به. وتفسير المصنف رحمه الله تعالى يعبدون بقوله يوحدون من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، فإن التوحيد آكد أنواع العبادة، أو هو من تفسير اللفظ بما وضع له، أو هو من تفسير اللفظ بما وضع له، فإن العبادة تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه، فحينئذ يكون قول المصنف وتفسير يعبدون يوحدون محمولا على أحد الوجهين. والعبادة والتوحيد يجتمعان ويفترقان، فأما اجتماعهما فهو إذا لوحظت إرادة التقرب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فيكونان حينئذ مترادفين، فكل عبادة تقرب بها إلى الله هي توحيد له. ويفترقان إذا لوحظت الأفراد المتقرب بها، أي الأعمال التي تعمل تقربا إلى الله عز وجل، فيكون التوحيد حينئذ فردا من أعمال القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فمن القرب المقربة إلى الله توحيده، وهو مختص بالحق المتعلق به تعالى. فهذه هي الصلة بين العبادة والتوحيد اجتماعا وافتراقا، ويأتي تقرير هذا المعنى بإذن الله عند قول المصنف في كتاب القواعد الأربع: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. نعم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه بالبراءة من الشرك، عرف المصنف التوحيد والشرك. والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقوقه، والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى الثاني هو المعهود شرعا، ولأجل هذا اقتصر عليه المصنف فخصه بالذكر دون بقية أنواعه. فيكون قوله التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة اقتصار عن معهود شرعا، فإن التوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع أريد به توحيد الإلهية المتعلق بإفراد العبادة لله. والشرك يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حقوق الله لغيره، والثاني خاص وهو جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله، وهو جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله. ولا نطلق أفعال العباد دون تقييد، لأن أفعال العباد المطلقة يندرج فيها أفعالهم التي ترجع إلى الأحكام القدرية كالأكل والشرب، بل تقيد بالمفعولة على وجه القربة فتختص بالأفعال التي يراد بها التقرب إلى الله. وإنما عدل عن تعبير بعضهم في حد الشرك بالصرف إلى الجعل لأمرين: أحدهما أن الجعل هو المعبر به شرعا، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، متفق عليه. والآخر أن الجعل فيه معنى الإقبال القلبي والتأله، أن الجعل فيه معنى الإقبال القلبي والتأله، وهذا غير موجود في كلمة صرف، لأنها موضوعة لتحويل الشيء عن وجهه دون التزام مقصود به، لأنها موضوعة لتحويل الشيء عن وجهه دون التزام مقصود به. فصار هناك فرق بين قولنا جعل شيء من حقوق الله لغيره وصرف شيء من حقوق الله لغيره، أم لا؟ بينهم فرق أو لا؟ ما الجواب؟ ما الجواب الأخوان الأخير؟ ما أجب يا أخي؟ بينهم فرق ولا ما بينهم فرق؟ ما هو الفرق الذي بينهم؟ يعني جاء أن الجعل هو المعبر به خطاب الجعل، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. طيب الثاني أنا لقي على يمينك، الوجه الثاني أن الجعل فيه معنى الإقبال القلبي والتألم، أما الصرف فإنما يراد به تحويل الشيء عن وجهه. والمعنى الثاني للشرك وهو جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله هو المعهود شرعا، ولذلك اقتصر عليه المصنف فقال: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، لأن الشرك يطلق في خطاب الشرع ويراد به الشرك المتعلق بالعبادة، والعبادة يعبر عنها بالدعاء، فقوله وهو دعوة غيره معه بمنزلة قولنا هو عبادة غير الله، فهذا المعنى هو المعهود شرعا كما سبق. وهذان اللفظان التوحيد والشرك كما عرفت يقع كل واحد منهما على معنى واسع، لكنهما خص شرعا بمعنى معهود، فصار التوحيد موضوعا في الشرع لإفراد الله بالعبادة، وصار الشرك موضوعا في الشرع لجعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله. فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يكون قاصرا عن بيان حقيقة التوحيد والشرك، بل يكون موافقا للمعبود في خطاب الشرع. فالتعريفان المذكوران هنا صحيحان باعتبار المعبود شرعا. والآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهو أوردها رحمه الله دليلا على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك. فكيف تكون الآية دالة على الأعظمية مع كون ما فيها هو الأمر المجرد، إذ قال: واعبدوا الله، وقال: ولا تشركوا به شيئا؟ ما الجواب؟ أحسن. دلالة هذه الآية على الأعظمية أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بها في ذكر حقوق عشرة، فقدم أولا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم عطف عليه التسعة الباقية. وابتداؤه تعالى آية الحقوق العشرة بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أدل دليل على أنهما أهم الحقوق أمرا ونهيا، فلا يبدأ إلا بالأهم، كما ذكر ذلك ابن قاسم العاصمي رحمه الله في حاشيته على ثلاثة الأصول. ثم بيّن المصنف مسألة أخرى مرتبة على ما تقدم فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره. وقد علمت فيما سلف أن الله عز وجل خلقنا لأجل العبادة وأمرنا بها، ولا يمكن القيام بحق العبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور: أحدها معرفة المعبود وهو الله عز وجل، والثاني معرفة المبلغ عن المعبود وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والثالث معرفة كيفية العبادة وهي الدين. وهذه هي الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ونبيه ودينه. فالأمر بها مندرج في الأمر بالعبادة، وكل أمر بالعبادة هو أمر بها، لأن العبادة لا يمكن القيام بها إلا بمعرفتها. فالعبادة تتعلق بمعبود هو الله، ولا يمكن معرفة ما يجب له إلا بمبلغ عنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن إيقاع العبادة إلا بكيفية هي الدين. فإذا سئلت عن دليل الأصول الثلاثة المذكورة في كلام الدعوة إمام الدعوة فالجواب إيش؟ من القرآن الكريم. كيف تدل؟ كيف تدل على ذلك؟ إيه، هات آية. قول الله عز وجل مثلا: واعبدوا الله، هذا أمر بالأصول الثلاثة أم لا؟ كيف؟ كيف انت راسم العبادة؟ وهو نعم. الجواب كما ذكر الأخ أن قوله تعالى واعبدوا الله يتضمن الأمر بالعباد، والأمر تتعلق بمعبود وهو من؟ الله، وهذا هو الأصل الأول، ولا يمكن العلم بها إلا بمبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل الثاني، ولا يمكن إيقاع عبادته إلا بكيفية، وهذا هو إيش الكيفية؟ الدين، وهذا هو الأصل الثالث. فكل أمر في القرآن الكريم بالعبادة هو أمر بالأصول الثلاثة. نعم. أحسن الله عليك. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، وما بينهما. شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين الأصل الأول فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخر كلام. ومعرفة الرب لا تنتهي إلى حد، بل كلما زاد إيمان العبد وعلمه ازدادت معرفته بربه. ولما كان كمال ربنا عز وجل مما يعجز المخلوقون عن الإحاطة به، صارت معرفة الله على وجه الكمال من كل جهة متعذرة في حقهم. لكن هناك قدر من معرفة الله يتعين على كل أحد، وما زاد عن هذا القدر فالناس يتفاضلون فيه بحسب ما يفتح الله لهم من رحمة. وأصول معرفة الله المتعينة على كل أحد أربعة: أولها معرفة وجوده، فيؤمن العبد أنه موجود. والثاني معرفة ربوبيته، فيؤمن العبد أنه رب كل شيء. والثالث معرفة ألوهيته، فيؤمن العبد أنه هو الذي يعبد بحق وحده. والرابع معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. والدليل كما ذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فهي دالة على وجود الله، لأن المعدوم لا يحمد، وهي دالة على ربوبيته، إذ فيها التصريح بقوله رب العالمين، ودالة على ألوهيته لقوله تعالى الحمد لله. وذكر الربوبية والإلهية فيها يتضمنان إثبات أسماء الله وصفاته، ففي الآية منها اسمان هما الله ورب العالمين، وصفتان هما الربوبية والألوهية. فهذا وجه دلالة هذه الآية على أصول معرفة الله الأربعة. وقوله رحمه الله وكل ما سوى الله عالم، تبع فيه غيره من المتأخرين، فإنه اصطلاح جرى على لسان علماء الكلام، ولا يوجد في لسان العرب إطلاق عالم على إرادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، لكن علماء المنطق جعلوا من مثلهم المشهورة قولهم الله قديم والعالم حادث، فكل ما سوى الله عالم. ثم اشتهرت هذه النتيجة المنطقية حداً للعالم، ولا يعرف هذا في لسان العرب، وإنما تطلق العرب العالم على الأفراد المتجانسة، فيقولون عالم الجن وعالم الملائكة وعالم الإنس وهلم جرا، ومجموعها يسمى العالمين. والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، فلا يقال حينئذ إن معنى العالمين في قوله عز وجل رب العالمين كل ما سوى الله، لأن هذا اصطلاح حادث على لسان علماء العقليات. فإن قال قائل إن جمع هذه الأفراد المتجانسة يؤول إلى ما قالوا، فإذا كان عالم الجن علما على أفراد متجانسة وعالم الإنس علما على أفراد متجانسة وعالم الملائكة علما على أفراد متجانسة، فحينئذ يكون المجموع إيش؟ العالمون، عالم وعالم وعالم، ما المجموع؟ عالمون بالرفع وعالمين بالنصب أو الجر، فما الجواب؟ فهمتم الإيراد؟ الإيراد يقول إذا قلنا العالم الأفراد المتجانسة، فعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الحيوان، فعالم وعالم وعالم وعالم يطلق عليهم العالمون، ويقال حينئذ رب العالمين. فما الجواب؟ يقال ليس كل خلق الله مندرجا في الأفراد المتجانسة، فالعرش ليس له أفراد من جنسه، والكرسي ليس له أفراد من جنسه، والجنة ليس لها أفراد من جنسها، والنار ليس لها أفراد من جنسها، وهلم جر. فحينئذ يكون هذا ناقصا عن بيان الحقيقة اللغوية. نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الله هو الرب، أن الله هو الرب، وبين دليله، كشف عن الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل. والدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل شيئان: أحدهما التفكر في آياته الكونية، والثاني التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن الآيات شرعا لها معنيان، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب. فيكون قول المصنف بعد ذلك ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات هي بعض الآيات وهي مختصة بالآيات الكونية. ثم ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض وما بينهما كلها تدخل في جملة الآيات الكونية وتسمى مخلوقات. ومع ذلك فرق المصنف بينها، فجعل الليل والنهار والشمس والقمر مخصوصة باسم الآيات، وجعل السماوات والأرض وما بينهما مخصوصة باسم المخلوقات. والموجب لهذا هو موافقة غالب السياق القرآني، فإن الغالب في القرآن أنه إذا ذكر الليل والنهار والشمس والقمر وصفن بكونهن آيات، وإذا ذكر السماوات والأرض فأكثر ما يطلق عليهما صفة الخلق، فيكون كلام إمام الدعوة غير مضطرب كما توهمه بعض الشراح، بل يرجع إلى متابعة السياق القرآني كما ذكرت له. والسر في كون السياق القرآني واقعا على هذه السورة هو ملاحظة المعنى اللغوي، فإن الآية موضوعة في لسان العرب للعلامة، والليل والنهار والشمس والقمر علامات، لأنها تتغير، فإن النهار يذهب والليل يأتي والشمس تطلع والقمر يغيب، فلأجل دورانهن بالظهور والخفاء صرن علامات، فناسبهن اسم الآية. وأما السماوات والأرض فيناسبهن لغة اسم الخلق، لأن الخلق في اللسان العربي بمعنى التقدير، فالسماوات والأرض وضعتا على صورة مقدرة لا تتغير، فإنك في الليل والنهار وعلى أي حال تكون ترى الأرض تحتك والسماء فوقك، فهي مقدرة على هذه الصورة، فناسبها حينئذ اسم الخلق. فلما لوحظ هذا في اللسان العربي واستعمل في السياق القرآني عبر به إمام الدعوة رحمه الله تعالى، فجعل الليل والنهار والشمس والقمر آيات، وجعل الأرض والسماوات وما بينهما مخلوقات وإن كانت من جملة الآيات كما سلف. ومعنى يغشي في الآية يغطي، ومعنى سريع حديثا سريعا، ومعنى مسخرات مذللات. نعم، أحسن الله عليكم.

إيش؟ كون. طيب إذا كان هذا خضوعا كونيا فأين الخضوع الشرعي؟ هذا كما قلتم خضوع كوني، لكن أين الخضوع الشرعي حتى يكون الخضوع عبادة؟ إيش؟ خاشعين. ما الدليل من الحديث؟ القرآن. نعم الحديث كما قال الأخ، الدليل من الحديث هو إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، وهو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة. فإن قال قائل ولأجل هذا أوردت الآية، إن الخضوع المذكور في الحديث خضوع كوني وليس عبادة شرعية، بل هو من جنس الآية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وهذا هو المذكور في الحديث، فما الجواب؟ الجواب أن أفعال الملائكة دينية شرعية وليست كونية قدرية، كما قال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فأفعال الملائكة التي تجعل لله عز وجل هي عبادة منهم لربهم، وحينئذ يكون الخضوع شرعيا وكونيا بخلاف الذل، فإنه لا يكون إلا إيش؟ كونيا قدريا. فإن قال قائل هذا الحديث في الملائكة، فأين دليل كون الخضوع عبادة للمخاطبين بالأمر والنهي المسمين بالمكلفين؟ فالجواب هو ما صح عند البيهقي في السنن بسند صحيح في قنوت عمر رضي الله عنه إذ كان يدعو فيقول ونؤمن بك ونخضع لك، فهذا خبر عن عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فالخضوع عبادة تقرب إلى الله بخلاف الذل فإنه أمر قدري كوني. والآخر أن الذل ينطوي على الإجبار دون اختيار، أن الذل ينطوي على إجبار دون اختيار، فقلب الذليل فارغ من الإقبال الذي هو حقيقة العبادة، كما أنه يتضمن تحقيرا لا يناسب مقام العبادة، كما قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله إيش؟ أولئك في الأذلين. فما جرى في قول جماعة من أهل العلم إن العبادة تجمع الذل والمحبة فيه نظر، وإنما تجمع الخضوع والمحبة لأجل ما ذكرت لك. وأنواع العبادة كلها لله عز وجل، كما قال تعالى وأن المساجد لله الآية. فالنهي عن دعوة غير الله معه دليل على أن العبادة كلها لله وحده، والله عز وجل نهى عن عبادة غيره فقال فلا تدعوا مع الله أحدا. وأشير إلى العبادة في هذه الآية بقوله فلا تدعوا، لأن الدعاء يقع اسما لجميع العبادة، فنسق الآية في سياقها فلا تعبدوا مع الله أحدا، ولكن لما كان الدعاء عمود العبادة كما صح في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند أصحاب السنن الدعاء هو العبادة، عبر كثيرا في خطاب الشرع في القرآن والسنة

فالتقدير قياسا على نظائره الآتية، ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني. ولما للدعاء من منزلة عظيمة في العبادة عبر عنه المصنف بحديث رواه الترمذي وفيه ضعف، وهذا يفعله البخاري رحمه الله، فإنه ربما ترجم بحديث نبوي للدلالة على مقصوده. فقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، إيدان بالشروع في تعديد أنواع من العبادات رأسها الدعاء، فكأنه قال: ومن أنواع العبادة الدعاء، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية. فيكون سياق الكلام المقدر هو: ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني، إلى آخر الآية. ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما عام، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة، لأن العبادة تطلق بهذا المعنى ويسمى دعاء العبادة. والآخر خاص، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه. أو دفع ما يضره ورفعه، هو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو رفع ما يضره ودفعه، ويسمى دعاء المسألة. ومعنى داخلين في الآية المستدل بها على الدعاء: صاغرين أذلين. وهذه هي العبادة الأولى. والعبادة الثانية هي الخوف، وخوف الله شرعا هو هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، هو هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. ومعنى حسبه في الآية المستدل بها على التوكل أي كافيه. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع. وقرن المصنف رحمه الله بينها لاشتراكها في الدليل. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة العبد مرضاة الله، هي إرادة العبد مرضاة الله بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء، بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه هي هروب قلب العبد إلى الله ذعراً وفزعاً مع عمل ما يرضيه. فالرهبة حينئذ خوف وزيادة، والخشوع لله شرعاً هو هروب قلب العبد إلى الله ذعراً وفزعاً مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، والخشية لله شرعاً هي هروب قلب العبد إلى الله ذعراً وفزعاً مع العلم بالله وبأمره. وبهذا ترون أن الرهبة والخضوع والخشية ترجع إلى عبادة الخوف، لكن لما تميزت عنها بشيء خرجت إلى معنى آخر. فمثلا الخشية زادت عن مجرد الخوف بكون العبد عالما بالله وبأمره، فصارت هذه حقيقة الخشية. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء، هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون المساعدة. وذكر المصنف رحمه الله في أدلتها حديث إذا استعنت فاستعن بالله، وهو حديث عند الترمذي عن ابن عباس بسند جيد. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعادة، والاستعادة بالله شرعا هي طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف، هي طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف، والعوذ هو الالتجاء. ومعنى الفلق في الآية المستدل بها على الاستعادة الصدح. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، والغوث المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة. وقولنا على صفة معلومة أي بالشروط الشرعية المذكورة في كلام الفقهاء رحمهم الله. وذكر المصنف رحمه الله في أدلتها من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. وعلى هذا تكون عبادة الذبح عبادة مختصة ببهيمة الأنعام، فلو ذبح الإنسان دجاجة هل يكون متقربا بعبادة الذبح؟ ما الجواب؟ واحد ذبح دجاجة تقرب إلى الله، هذا يكون تقرب بالذبح أم لا؟ ما الدليل؟ قطع الحلقوم والمريء. فعلى ما ذكر الأخ تكون عبادة الذبح هي قطع الحلقوم والبريء من بهيمة تحل على صفة معلومة، صح؟ على كلامك. لكن ما الدليل على تخصيص الذبح ببهيمة الأنعام؟ طيب وغيره؟ الذبح ونسك الذبح ومن ضمنها أي بهيمة تذبح، ما الجواب؟ الجواب أن العبادات التي جاء فيها الذبح علقت ببهيمة الأنعام، فمن عبادات الذبح الأضحية، والمذبوح فيها إيش؟ بهيمة الأنعام. ومن عبادات الذبح كذلك الهدي، والمذبوح الذي ذكر فيها هو إيش؟ بهيمة الأنعام. ومن العبادات أيضا العقيقة، والذي ذكر فيها هو الشاة وهي من بهيمة الأنعام. ولم يأتي عبادة خارجة عن هذا تتعلق بالذبح فيما ذكره الله في كتابه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بذكر بهيمة الأنعام. وعلى هذا ينبغي أن تكون هذه العبادة، والقول فيها نظير القول في الآيات الآمرة بالسجود، كقوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، وقال تعالى فاسجدوا لله واعبدوه. فلو أراد إنسان أن يقوم من بيننا الآن ويسجد سجدة لله عز وجل، فهل تقع هذه عبادة أم لا تقع؟ ما الجواب؟ طيب حتى تتضح لكم، الأمر بالركوع في قوله تعالى اركعوا لله واسجدوا وافعلوا الخير، فلو قام إنسان وركع بدون صلاة هل يكون متقربا لله بعبادة الركوع؟ الجواب لا، لأنها لم تأتي في الشرع قربة على هذا النحو، فلا يتقرب إلى الله بركوع دون صلاة ولا بسجود دون صلاة إلا ما جاء مقيدا كسجود تلاوة أو سجود شكر، وما خرج عن ذلك فلا يتقرب به، وحينئذ فإن الذبح لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى إلا ببهيمة الأنعام. فإن قال قائل ففي الصحيحين ومن جاء بالساعة الرابعة كان كمن قرب دجاجة، فالجواب أن التقرب هنا ليس بالذبح وإنما بالصدقة بها، ويدل على هذا لفظ مسلم فمن جاء في الساعة الرابعة فكالمهدي دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكالمهدي بيضة، ولا يقال إنهما يجريان بالهدي، فلو أن إنسانا جعل هديه بيضة فهو باتفاق العلماء لم يصبه، وإذا ذبح دجاجة فهو في قول جمهورهم ويكاد يكون إجماعا إلا شذوذا لا يكون متقربا إلى الله بما أمره من الهدي، فيكون المذكور في الحديث هو مطلق الصدقة، فالذي يذبح دجاجة لا يتقرب إلى الله بذبحها وإنما يتقرب إلى الله بالصدقة بلحمها، بخلاف من يذبح بهيمة الأنعام فإنه تقع منه عبادة الذبح. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله، والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، وقولنا نفلا خرج به الواجب لأنه لازم للعبد أصالة، وقولنا معينا خرج به المبهم لأن الإبهام لا يترتب عليه فعل نفل وإنما فيه الكفارة، وقولنا غير معلق خرج به ما كان على وجه العوض والمقابلة المتعلقة بحصول المقصود، كأن يقول لله علي إن شفى مريضي أن أفعل كذا وكذا. وإذا فرغ من هذا فليعلم أن أعظم ما ينبغي أن يعتنى به فيما تقدم ثلاثة أمور: أحدها بيان حقائق هذه العبادات وهو الذي اقتصرنا عليه في الحدود الشرعية، لأن الوقوف على حقائقها يهيئ الطريق للقيام بها، ومن لم يعرف حقيقة العبادة لا تكون له قدرة كاملة على امتثالها. والثاني معرفة ما دل على كونها عبادات، فكل واحدة من المذكورات قرنت بدليل يدل على أنها عبادة. والثالث أن ما يجعل منها تقربا لغير الله فهو شرك وتنديد، فهذه الأمور الثلاثة هي التي ينبغي أن تعقلها فيما سلف. فمثلا إذا ذكر لك دليل الخوف عرفت معنى الخوف عند كونه عبادة شرعية وهو هرب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، ثم عرفت دليله وأنه دل على كونه عبادة هو قوله تعالى كذا وكذا، لأنه إذا لم يقم دليل على كون الشيء عبادة من العبادات فإنه لا يتعبد الله به، كما ذكرنا في مثال الركوع والسجود وذبح الدجاجة تقربا بدمها لا بلحمها. والقاعدة الكلية فيما سبق أن تعلم أن العبادات المذكورة في كلام المصنف رحمه الله قد اقترمت كل واحدة منها بدليل يدل على كونها عبادة بوجه من الوجوه، فمن ذلك الأمر بها كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت بس فاستعن بالله، فإنه علم من الأمر أن ما ذكر عبادة لأنه لا يؤمر إلا بما يتعبد الله عز وجل به، ومنها تعليق الإيمان عليها كما في قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فتعليق الإيمان بالتوكل وتوقيفه عليه دال على أنه عبادة، ومنها مدح فاعله كما في قوله تعالى يوفون بالنذر، فهو دال على أن النذر عبادة لمدح الله الموفي به المتضمن مدح فعله ابتداء بعقده وانتهاء بالوفاء به، ومنها الوعيد لمن جعله لغير الله كما في حديث لعن الله من ذبح لغير الله، فإن لعن الذابح لغير الله عز وجل يدل على أن الذبح هو لله وحده دون غيره. فهذا هو أهم ما ينبغي أن تتفهمه

والحل الحلال المأذون فيه، فينبغي أن تكون أفعال العبد دائرة بين الأمر والحلال. وفعل العبد قسمان، أحدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وما يتبعها من شروطها وفروضها وأركانها ومبطلاتها. والآخر فعله مع الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة. والثالث الترك، والواجب فيه موافقة الكف والامتناع لمرضات الله عز وجل، موافقة الكف والامتناع عن الفعل لمرضات الله عز وجل. وجماعه المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بلا علم وما يرجع إليها ويتصل بها. وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة عليك اعتقادا وفعلا وتركا لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، كما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وهذه المسألة مسألة جليلة، وهي أهم ما ينبغي التنويه به عند شرح هذا الموضع لتعرف الواجب عليك في كل شيء مما ذكر، وسيأتي نظائر هذا. وهي مع جلالتها لم يحققها كما ينبغي سوى ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وبسطت في محل مناسب لها في التقريرات على شرح ثلاثة الأصول للعلامة ابن باز رحمه الله، وقد تقدم إقراؤه في إحدى سنوات برنامج اليوم الواحد. نعم. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة. والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى: كل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان، فأركان الإسلام خمسة هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه الذي أورده المصنف. وأركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وستأتي في كلام المصنف. وأركان الإحسان اثنان، أحدهما أن تعبد الله، والثاني أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. نعم. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه.

بل قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرق بين الأمرين، فإن التشريع هو وضع ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا حق متمحض لله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، فمما يبلغه من شرع الله أن الله عز وجل سن للخلق كذا أو فرض عليهم كذا. وأشرت إلى هذا بقولي الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت لا بقول فلان. أو ما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا، شرع الرسول وشاهدي برهاني. وقول المصنف رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد ذاكرا تفسير التوحيد فيه، هو استطراد اهتماما بمقامه، وإلا فإن الاستدلال في سياق أركان الإسلام. ومعنى قوله عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ما يشق عليكم، فالعنة هو المشقة. ومعنى قوله تعالى ذلك دين القيمة، أي الدين المستقيم. نعم. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته التصديق الجازم بالله ظاهرا وباطنا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. والإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، كما ثبت ذلك في الصحيحين. واختلف لفظ الصحيحين في عد شعب الإيمان، فوقع عدها عند البخاري 64 شعبة، وعند مسلم 74 شعبة. والمحفوظ هو لفظ البخاري 64 شعبة. وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، ومنها قولي كقول لا إله إلا الله، وعملي كإماطة الأذى عن الطريق، وقلبي كالحياء. وقد جمعت أنواع شعب الإيمان في الحديث المذكور، والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان على أركان الإيمان 6. ولم يأتي الإيمان بالقدر في القرآن قط مقرونا بالأركان 5 الباقية، بل جاء مفردا تعظيما لشأنه، وكأن فيه إشارة إلى وقوع الفتنة فيه. فأول بلاء دخل على الأمة الإسلامية في أركان الإيمان كان من جهة القدر، ففتنته أول الفتن التي وقعت فيما يتعلق بحقيقة الإيمان. والإفراد والجمع في السياق القرآني له حكم شريفة ونكت لطيفة، ومن جملتها مما يتعلق بهذا المحل ما ذكرت لك، فإن الإيمان بالقدر حيث ذكر في القرآن أفرد عن بقية الأركان، ورأس ما ينبغي تعلمه بما يتعلق بأركان الإيمان الستة هو معرفة القدر الواجب المجزئ من الإيمان بكل ركن مما هو واجب على العبد ابتداء لا يسعه جهله، وهذه المسألة مع جلالتها قل من ينبه إليها. فهناك قدر من الإيمان بالله واجب عليك لتصحح إيمانك بالله، وقل مثل هذا في بقية الأركان. فلا بد أن تعتني بمعرفة القدر الواجب المجزئ من كل ركن من أركان الإيمان الستة، وحينئذ فنحن نأتي عليها على ما يناسب المقام، فنقول: القدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربًا مستحقًا للعبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، متنزهًا عن العيوب والنقائص. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم عباد مكرمون من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هي كلامه عز وجل ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل للناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل ومآله إلى النار. والقدر المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الجملة هي عمود الأقدار الواجبة المجزئة من الإيمان بكل ركن من أركانه ابتداء، وما زاد عنه فإما أن يكون واجبا باعتبار بلوغ الدليل إلى العبد ووصوله إليه، أو يكون مستحبا غير واجب. فلو سئل عامي عن الملائكة فقال: ليس هناك شيء يسمى الملائكة، فهذا كافر، لأنه لم يأتي بالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة. وفيه يتحقق الناقض العاشر من نواقض الإسلام: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، فإنه معرض عن أصل دينه الذي لا يكون مسلما إلا به. وإن قيل له: أتعرف الملائكة؟ فقال: نعم. فقيل له: أجبريل منهم؟ فقال: لا أدري. فإنه لا يكون كافرا. وإذا أخبر بالدليل الدال على جبريل من القرآن أو السنة وجب عليه الإيمان به. وإذا سئل بعد ذلك: الملائكة يموتون أم لا يموتون؟ ومن آخرهم موتا؟ فقال: لا أدري. فإذا ذكر له خلاف أهل العلم فقال: هذا شيء لا أعلم فيه شيئا، فإن ذلك لا يكون قادحا في إيمانه ولا منقصا له، لأنه ليس واجبا عليه ولا على غيره. وفي مثل هذا قل في كل باب من أبواب الإيمان الستة المذكورة. وهذه المسألة مسألة عظيمة ينبغي أن يحفظها طالب العلم، ينبغي أن يحفظها طالب العلم ويفهمها، حتى إذا بين الإيمان للناس بين لهم الأقدار الواجبة عليهم التي تجزئهم في تصحيح إيمانهم إذا عرفوها. وبين لهم أن ما بعدها يعلق وجوبه بحسب دليله المقتضي لإيجابه، وما فوقهما فهو من نفل العلم. ومن الناس من يشتغل بغير ما يصحح الإيمان ويغفل عن القدر الواجب، مع أن هذا من أهم الأصول التي ينبغي أن تعرفها فيما يتعلق بإيمانك. وفي مثل هذا يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: عجبت لمن يشتغل بالفضول ويترك الأصول، فتجد أحدهم يشتغل بفضول تتعلق بمسائل الإيمان، فإذا باحثته في الأقدار الواجبة ابتداء وما يزيد عنها مما علق بدليله وما وراء ذلك لم يحط بذلك علما. والمقصود من العلم ما ينفعك ويقربك إلى الله عز وجل ويكمل لك دينك، فينبغي أن تستكمل علمك به. وإلى هنا انتهى بيان هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة المغرب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.